إلى منه ترى، راكب لي صوت ويله إلى منه ترى، صوت ذي بنجر من بين ضلعين عوار، تنزوله لتنخض ودور وادبر زول حر داعي عصير يدعيه العشاء، تنزوله لتنخض ودور وادبر زول حر داعي عصير يدعيه العشاء، وارد اليابان لونه ثم لونه عفرة، لاند الكروزر بكبراب حمنه شراء، اشقح من اللون والخط في اللون احمرة خط حمرة اللي يتحدد بالشفاء، غاية اللي يسري الليل بدروبه وعرى، لا حداه العرق ما خاف للداري حداه، الكروزر من دفع فيه صبرك من كراه، ورفيق الا الخلاوي وهو غاية مناه، ورفيقك لا تنحيت درب واخطره، ما يكون ادري وله لا تخوف من عداه، غايتي ومناي لا من طرالي ما طرى، طارين يضوي علي تالي الليل بعناه، طارين لي لا طرالي تعوف تنكرى، يا وجودي طال صبري ولا فيها رواه، طارين لي لا طرالي تعوف تنكرى، يا وجودي طال صبري ولا فيها رواه، يا وجودي من هوى الزين جرحي ما ضرى، ما يعرف انه السبب داه، يا وجودي من هوى الزين جرحي ما ضرى، وجد من قصه بذوجه وهو يصفق يداه، يا وجودي من هوى الزين، ويا وجودي يوم خلي بجرحي ما درى، ما يعرف انه السبب داه وصاله دواء، يا وجودي يوم خلي بجرحي ما درى، ما يعرف انه السبب داه وصاله دواء، يا وجودي يوم كنا فريق وبصره، حي ذاك الوقت يا وجد حالي وشقاه، يا وجودي وجد من كان عينه ما ترى، وجد من حدث زمانه بحاجة من كناه، كل هذا سبت لي من أسبابه جرى، عود قلبي وافترقنا وهو قد به بلاه، يوم فاخت شايبه راح بالخل جهرا ولا بقى لي حيل تنكون شراف وراه، يوم فاخت شايبه راح بالخل جهرا ولا بقى لي حيل تنكون شراف وراه، انتزع ما عاد جاني شايبه مقلوع لشد واللوده برا، كل برق الله في دير حاله رعاه، وانت الزحمة عاد جاني من الخل اخضرة، وطال صبري ما لفتني علوم من جداه، ما يجرب دير تكون شاف الا شرى، مبعد الجيعان يطويه ويجرب ثراه، لا لمحته جنب ولا قفيته من ورا، كان حر ضف ريشه وشاف اللي دعاه، اشهد انه يبعد ديار ويجرب ثرى، دار خل صان ودي وانا حافظ غلاه، قاعد يسقي دير تهنا وبراد انثرى، من قنيث يدرج السيل من سبا الماء، ياخذ اسبوع وغله عليها ينثرى، فوق ديرك من سباني ولعني هواه.